والإنسان أيها الإخوة الكرام إذا استسلم لتلك الصوارف وألهته تلك الشواغل وقام بما تدعو إليه من شر وفتنة وفساد اضمحلت تلك المحبة ولربما تلاشت من قلبه، لأن المحبة الصادقة تثمر طاعة لله سبحانه وتعالى. أما أن يقيم الإنسان على الرذيلة والفساد والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى ثم يغالط نفسه في الادعاء بأنه يحب الله فهذه دعوة زائفة، كما قيل تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.